يقول إذا كان يقول هل يجوز إهداء القاضي من العوام إذا لم يكن من ال... إذا لم يكن المهدي عند خصومة ولا مصلحة عند القاضي؟ يجوز ما في بأس، لكن لا شك الأفضل تركها. وإذا كان إذا كان وإذا كان يخشى أن صاحب خصومة يردها، وإذا كان يعلم ليس بصاحب خصومة مثل حاله رجل فقير لا يطالب أحد ولا أحد يطالبه وأعطاه سواك مثلا، ما في بأس نسلم قبل هدية. يقول هل القاضي قبل هدية من أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى؟ لا، إذا كان أصحاب خصومة لا، حتى ولا التقويم ما يجوز القاضي أن يأخذه ولا شيء منهم. وفي الحديث الصحيح المسلم يقول المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، فلا يضيع القاضي الفضل العظيم الذي ادخره الله سبحانه وتعالى للقاضي العادل بأوساخ الدنيا. لو شخص استمع أغاني ودخل عليه بعض الضيوف فخبأ أشرطة الأغاني، فعلا صح؟ صح، هذا من باب الستر. وهكذا هذا نهج كبير يعني، وهذا من أسباب توبة الله العبد، اللي هو من أسباب توبة العبد على الله أن يستر على نفسه وألا يجاهر بالذنب. إيش؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طيب يا إبراهيم، طيب ما الفرق بينه بين هذا القاعدة اللي ذكرناها وبين الرياء؟ هذه معصية ما فيها عمل صالح كذا، والرياء الرياء يظهر عمل الصالح، هذا لا يخفي السيئة. هذا الفرق، إخفاء السيئة مطلوب شرعا، اللي استتر إظهار العمل الصالح منهي عنه أيضا، هو الرياء في الإسلام عظيم. يقول كيف نجمع أحاديث الستر وأحاديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ أنا ما أعرف صحة الحديث الآن، ما أتذكره، لكن فرق بين هذه مسألة وهذه مسألة. إذا خلوا محارم الله انتهكوها، هذا ذنب لهم بذاتهم. وعند المسألة الأخرى لو أراد شخصا يراه لا يخفي هذا الانتهاك، فهذا الذنب، وذنب آخر إظهار الذنب، هذا شيء وهذا شيء. يقول يا سلطة عن السيئة فهل أخفيها؟ مقول الحق لهذا السائل، أو لما السائل هذا ليس له حق أن يسأل عن معصية. الأمر الثاني لا يجاب بالكذب، وإنما يجاب بأمر آخر، مثل لو قال شخص أن تدخن، يقول شخص صلى يهدي الجميع، بس لا يجيبه ولا يبين فعل المعصية. يقول يدخل ذلك في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هل يدخل في ذلك مجاهرة بالمعاصي قولا وفعلا؟ نعم، كله المشكلة المجاهرة. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وإذا جاهر العباد بالمعصية حلت العقوبة، هو المشكلة في المجاهرة. مثلا شخص ما يصلي، هذا جاهر بترك صلاة الجماعة. شخص يشاهد المعازف ويضع ما يجلبها فوق داره، هذا من المجاهرة. شخص في بيته يسمع الأغاني ما حد ينصت له، هذا محرم لكن ليس من المجاهرة. وهكذا. يقول كيف يجمع بين من يخفي المعصية عند دخول الناس عليه وبين قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ هذا فيهم حال المنافقين، عند المعصية غير النفاق. النفاق يظهر للناس أنه مسلم من داخل في الخفاء، وعياذ بالله يعيش في كفره. لا، احنا نتكلم عن المعاصي وليس الكفر. قل هل حلق اللحية يعد من المجاهرة والإسبال؟ نعم، حلق اللحية مجاهرة، الإسبال كذلك مجاهرة، ترك الجماعة مجاهرة، وهكذا استماع المعازف بصوت مرتفع عند الناس مجاهرة. نعم، إذا أخفى المرء المعصية سبحان الله أقبل للتوبة. كل أمة معافى إلا المجاهرين، يعني المستتر الله يعافيه من ذلك الذنب. لذلك ترون أن الذي يدخن في الخفاء غالبا ما يتوب الله عز وجل عليه فيترك التدخين، والذي جاهر به يقل توبته وهكذا.